على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وذكر البقرة وذكر الشاة وذكر الجمل، ثم قال: لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. والمراد بقوله لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت أي المال الصامت مثل ذهب أو فضة استلبها وغلها في الحياة الدنيا، فإنه يأتي والعياذ بالله يحمل ما غل فوق عنقه، يحمل ما غل فوق عنقه يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، ونستكمل هذه الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى في الغد، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.